بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب السادس عشر في الشكر على السراء والصبر على الضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها الحافظ البيهقي رحمه الله في الشكر والصبر، وهما مقامان عظيمان من مقامات الدين العلية الرفيعة. قال: في الشكر على السراء والصبر على الضراء. وكثيرا ما يقرن بين هذين الأمرين العظيمين، الصبر والشكر، في آيات عديدة من كتاب الله عز وجل، وفي أحاديث أيضا عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أورده المصنف في هذه الترجمة كما سيأتي. وقد جاء في القرآن في مواطن الجمع بين أهل الصبر والشكر، والإخبار بأنهم هم الذين ينتفعون بآيات الله، خصهم بذلك. فقد أخبر الله عز وجل أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ الصبار الشكور، وهذا ورد في مواطن من القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال تعالى: وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه أربعة مواطن من كتاب الله عز وجل جمع فيها بين أهل الصبر والشكر تمييزا لهم وتشريفا وتخصيصا بهذا الحظ الوافر الذي هو الانتفاع بآيات الله، وأنهم هم المنتفعون بآياته سبحانه وتعالى دون غيرهم. وإنما كان الصبر والشكر سببا لهذا الانتفاع بآيات الله، لأن الإيمان ينبني على أمرين: الصبر والشكر. فنصف الإيمان صبر ونصفه شكر، ولهذا على حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه وانتفاعه بآيات الله مبني على الإيمان. والإيمان لا يتم إلا بالصبر والشكر، كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبر والشكر مقامهما ومنزلتهما من دين الله سبحانه وتعالى عليا، وكما قدمت كثيرا ما يقرن بينهما. ولهذا فإن الإمام العلامة ابن القيم أفرد فيهما كتابا عظيما أوعب فيه البيان والإيضاح فيما يتعلق بالصبر والشكر، وهو كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو من أنفع وأنفس ما يكون في هذا الباب، باب الصبر وباب الشكر. أما الشكر ففضله لا يخفى، ورفعة شأنه في دين الله أيضا لا تخفى. شكر الله سبحانه على نعمه المتوالية وعطاياه المتعددة. والله عز وجل أمر عباده في كتابه بالشكر ونهاهم عن ضده وأثنى على الشاكرين ووصفهم بأنهم خواص خلقه ووعد أهله بأحسن الثواب وجعله سببا للمزيد من النعم وحافظا لها. وتنوعت الدلائل والبراهين في القرآن حثا على الشكر وترغيبا فيه وبيانا لمقامه في آيات كثيرة. فقد أمر الله عز وجل في آيات من القرآن بالشكر، مثل قوله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقوله واشكروا لي ولا تكفرون، وقرنه سبحانه بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له سبحانه في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به. قال الله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، أي إن أديتم ووفيتم ما خلقتم له وهو الشكر الإيمان فما أصنع بعذابكم. وأخبر عز وجل أن أهل الشكر هم المحظوظون بمنته من بين عباده. قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وعلق جل وعلا المزيد بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذا قيل متى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر، أي عليك بشكر الله حتى تزين حالك وتصلح. وفي القرآن قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين شكور وكفور، وأبغض الناس إليه من هم كافرون بنعمة الله جاحدون لها، وأحب الناس إليه أهل الشكر. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال جل وعلا ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأخبر عز وجل أن الشيطان عدو الإنسان، بغيته ومطمعه في هذا الإنسان أن يبعده عن شكر الله. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر عز وجل أن الشاكرين هم القليل من عباده، وقليل من عبادي الشكور. والنصوص في تنوع البيان للشكر وبيان عظيم شأنه ورفيع مقامه كثيرة. وأصل الشكر وحقيقته الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وخضع له وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. وبهذا يعلم أن الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر المشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر وقاعدته التي عليها يبنى، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب خضوعا ومحبة، وباللسان ثناء واعترافا وحمدا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. وأما الصبر فإنه مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة، ومنزلة عالية من منازله العظيمة الصبر، وهو أنواع ثلاثة كما سيأتي البيان. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس، ولا إيمان لمن لا صبر له. ولهذا كثرت النصوص في الكتاب والسنة حثا على الصبر وبيانا لمنزلته، حتى قال الإمام أحمد: لقد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 مرة. وهذا يدل على مكانة الصبر العظيمة. فجاء في القرآن الأمر بالصبر، التحذير من ضده، وبيان ثماره وآثاره، ومحبة الله للصابرين ومعيته لهم والبشارة لهم بكل خير. قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين. قال جل وعلا: إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأخبر أن الفلاح لا ينال إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر أن الصبر خير لأهله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر خير العطاء وأوسعه. وصح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: والصبر ضياء، أي ضياء لصاحبه ونور له في حياته، يستبين به السبيل ويتحمل به المشاق وتهون عليه الصعاب. وحاجة المسلم إلى الصبر وضرورته إليه شديدة في كل أموره وجميع أحواله، لأن العبد لا استطاعة له على القيام بأي عمل من الأعمال أو عبادة من العبادات إلا بالصبر، ولا استطاعة له على الانكفاف عن الآثام والمحرمات إلا بالصبر، ولا استطاعة له على تحمل الأقدار المؤلمة إلا بالصبر. ولهذا قال العلماء: الصبر 3 أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. من لا صبر له كيف يحافظ على الصلاة، وكيف يواظب على الصيام، وكيف يؤدي الطاعات؟ ومن لا صبر له كيف يبتعد عن المحرمات والآثام وما يسخط الله سبحانه وتعالى؟ ومن لا صبر له كيف يتحمل مصائب دنيوية التي تصيبه بين وقت وآخر؟ ولهذا حاجة العبد للصبر عظيمة جدا. والصبر خلق يقوم في القلب، ترتب على وجود هذا الخلق فعل ما يجمل والبعد عما لا يجمل. والصبر قوة في النفس، يستطيع العبد بها بإذن الله أن يمنع نفسه عند المصائب والآلام عن كل ما يسخط الله. ولهذا قيل في معنى الصبر: هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. وهذا مجال من مجالات الصبر، الذي هو الصبر على أقدار الله، وإلا فهو أنواع ثلاثة كما تقدم البيان. ثم إن السعادة في الدنيا والآخرة تحقيقها يدور على أمور ثلاثة لا بد منها: الشكر على النعم، والصبر على الأقدار، والاستغفار عند الوقوع في الذنوب. والعبد في هذه الحياة يتقلب بين أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متعددة تستوجب الشكر، ومصائب وأمور مقدرة يقدرها الله سبحانه وتعالى على العبد وهي تستوجب الصبر، وذنوب يقع فيها العبد ويرتكبها وهي تتطلب منه الاستغفار. ولهذا السعادة تدور على هذه الأمور الثلاثة: أن تكون حال العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة التي هي الشكر والصبر والاستغفار في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. رواه ابن المبارك في كتابه الزهد، ورواه المصنف في كتابه شعب الإيمان، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر، أنه رضي الله عنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. فذكر هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا، ألا وهو التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله هي عصمة الأمر. ولهذا قال: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله. وهذا فيه أن التوحيد هو أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. رواه مسلم في الصحيح عن هدبة وشيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة. هذا الحديث العظيم حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. هذه فضيلة ومكرمة وخير خص به الله عز وجل عباده المؤمنين، وهي أنهم شاكرين في السراء صابرين في الضراء، ففيه فضل الشكر على السراء وفضل أيضا الصبر على الضراء، وأن من فعل ذلك حصل الخيرين في دنياه وأخرى. أما من لم يشكر في السراء ولم يصبر في الضراء يفوت على نفسه بذلك الأجر ويحصل بذلك الوزر. والمسلم متقلب في هذه الحياة بين رخاء وبلاء، عسر ويسر، فرح وترح، صحة ومرض، غنى وفقر. والمؤمن في كل تقلباته من خير وإلى خير، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في كل أحواله يتقلب من خير إلى خير، لأنه على يقين أن هذه الحياة دار ابتلاء وميدان امتحان، والامتحان تارة يكون بالسراء وتارة يكون بالضراء، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهو سبحانه يبتلي بهذا ويبتلي بهذا، والمؤمن ناجح في كلا الامتحانين، فإنه في امتحان السراء يفوز بثواب الشاكرين، وفي امتحان الضراء يفوز بثواب الصابرين. فالمؤمن في كل أحواله من خير إلى خير، لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فيفوز في سرائه بثواب الشاكرين ويفوز في ضرائه بثواب الصابرين، فهو فائز في كلتا الحالتين. والنبي عليه الصلاة والسلام أظهر العجب، قال عجبا لأمر المؤمن، على وجه الاستحسان لهذه الحال العظيمة الكريمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن، ولا تكون إلا للمؤمن، وهي راجعة إلى إيمان المؤمن بأقدار الله، وأن قدر الله إما سراء وإما ضراء، فهو يتلقى السراء بشكر المنعم المتفضل، ويتلقى الضراء بالصبر واحتساب الأجر ورجاء الموعود، وعود الله سبحانه وتعالى للصابرين وبشر الصابرين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لا يكون إلا للمؤمن، أي أن الكافر في هذا الأمر على أسوأ حال وأشنعه، لأنه إن أصابته الضراء لم يصبر بل يضجر ويتسخط ويسب الدهر، ربما يسب الله، وإن أصابته سراء ونعم ومنن لا يشكر المنعم سبحانه وتعالى. فالكافر سواء أصابته الضراء أو أصابته السراء حاله في شر ومن شر إلى شر. ونتأمل في هذا قول الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذه حال الكافر، وخلاف حال المؤمن المذكورة في الحديث. فلا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. قال الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، يعني من بعد فقر أو من بعد مرض، ليقولن هذا لي، جاحدا نعمة الله عليه غير معترفا بفضل الله. ثم يقول: وما أظن الساعة قائمة، وهذا إنكار للبعث وجحود له. ثم يقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا يذكره على سبيل الافتراض المستبعد لأنه ينكر البعث، لكن لو قدر أن هناك بعث فسيكون لي عند الله الحسنى، مثل ما أعطاني في الدنيا الصحة والتجارة والمال سيعطيني في الآخرة الحسنى على فرض أن هناك بعث. هذه حاله، فاحمد الله أيها المؤمن على هذه النعمة والمنة العظيمة أن هداك للإيمان الذي به تكون شاكرا لربك المنعم عليك في سرائك، وصابرا في شدتك وضرائك. فتضمن الحديث حث على الإيمان والعناية به والمداومة عليه، وأن المؤمن دائما في خير وفي نعمة، وفي حث على الصبر على الضراء، وأنه من الخصال العظيمة، وأن الواجب على المؤمن أن يتلقى المصائب بالصبر محتسبا منتظرا الفرج طامعا فيما عند الله. وفي الحديث حث على الشكر عند السراء، يتلقاها شاكرا للمنعم معترفا بفضله مستعملا لنعمة الله سبحانه وتعالى في طاعته لا فيما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالوية المزكي وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل ابن الحسن بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي حلبس يونس بن ميسرة أنه قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما سمعته يكنيه قبله ولا بعدها يقول: إن الله عز وجل قال: يا عيسى ابن مريم إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة حال أبي حلبس يزيد بن ميسرة، ويغني عنه الحديث الذي قبله هو حديث صحيح ثابت. وقول أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها، أي ما سمعت أبا الدرداء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية قبل هذه المرة ولا بعدها. وأم الدرداء هي زوجته، وله رضي الله عنه زوجتان كل منهما أم الدرداء، الكبرى اسمها خيرة وهي صحابية، والصغرى اسمها هجيمة وهي تابعية. وأم الدرداء المذكورة في هذا الحديث هي الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء، والصغرى عاشت بعد أبي الدرداء زمنا طويلا. قوله في هذا الحديث: إني باعث أي خالق وموجد أمة أي من الناس، والمراد بهم الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله حمدوا أي الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليهم من نعمة. وقوله احتسبوا أي إن أصابهم ما يكرهون أي طلبوا الثواب طمعوا في الأجر. وقوله ولا حلم أي الحال أنهم لا حلم لهم، ولا علم أي يحملهم على الحمد عند السراء والصبر عند الضراء. وهذا أمر يتعجب منه، شخص لا حلم عنده ولا علم كيف يشكر وكيف يصبر؟ ولهذا قال عيسى: كيف يكون هذا لهم؟ أيوة الحال أنهم لا حلم ولا علم، كيف يحمدون في السراء ويشكرون في الضراء؟ لأن هذا غريب والحالة كذلك. قال: أعطيهم من حلمي وعلمي، أي أن الله قسم لهم منة من حلما وعلما به يتحالمون وبه يعلمون وبه يتخلقون، كما في الخبر: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وهذا صح موقوفا على ابن مسعود وهو في حكم المرفوع. وهذا الحديث يدل على الترغيب في الصبر لمن ابتلي بمصيبة في نفسه أو ماله أو نحو ذلك، وعلى الترغيب في الشكر لمن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة، ويدل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد: ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم